الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: رحمه الله ورحمنا وإياكم. لا إله إلا الله. نعم. الثاني من شروط صحة صلاة الجمعة ما شاء الله حضور 40 من أهل وجوبها. هذا هو الشرط الثاني من شروط صحة الجمعة. الأول الوقت كما تقدم، ونبهت على النكتة التي ذكرها الشيخ وهي جيدة، فرق بين القول بأن دخول الوقت شرط لوجوب الصلاة، فلا تجب صلاة الجمعة ولا صلاة الظهر ولا غيرها إلا بدخول الوقت، ولكنه ليس شرط، ليس الوقت شرطا لصحتها، فإنها تصح ممن جمع الصلاة الأولى للثانية، أو جمع الأولى الثانية للأولى، أو من نام عن صلاة، فإنها تصح في غير الوقت بخلاف الجمعة، فإن الوقت دخول الوقت شرط لوجوبها، والوقت شرط لصحتها، ويوضحه أنه لو خرج الوقت لم تصلى جمعة بل تصلى ظهر. هذا قد تقدم بيانه في كلام صاحب الزاد وفي شرح الشيخ. الثاني من شروط صحة الجمعة حضور 40 من أهل وجوبها. نقول من أهل وجوبها، تقدم ذكر شروط من تجب عليه الجمعة: كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن، بينه وبين موضع الجمعة كذا قدر فرسخ، هذا ما تقدم. فيقول هنا الشرط الثاني من شروط صحة الجمعة حضور 40 من هذا النوع ممن توفرت فيهم شروط وجوب الجمعة. شرط أن يكون هناك 40، ومفهوم هذا أنهم لو كان الموجود 39 لم تجب عليهم الجمعة، ولو أقاموها لم تصح، لم تصح. واختصارا للقول إن كل الأقوال التي قيلت في اعتبار العدد في الجمعة كلها يعني مرجوحة، ومنها هذا الرأي، وإن كان عليه كثيرون أو الأكثر فإنه ليس له ذاك المستند الذي يجب المصير إليه والتعويل عليه. منها الأثر الذي في السيرة أن أول جمعة جمعت في المدينة كان عددهم 40، هذا اتفاق، من ينبينا أنهم لو كانوا 30 لم يقيموا جمعة. وحديث آخر عن جابر وهو ضعيف ذكره صاحبه الحافظ في بلوغ المرام وغيره، مضت السنة في أن في كل 40 جمعة، سبحان الله، ومع ذلك قال به كثيرون، كثير من أهل الله. وشوف ماذا يترتب على هذا، يعني من الصور التي ذكروها قالوا إنه شرط، هذا شرط لصحة الجمعة، يعني اشترط لصحة الجمعة حضور 40 في الخطبة وفي الصلاة، فلو أقام الجمعة لأنهم كانوا 40، ثم قدر أنه ذهب منهم واحد بسبب تقلب وضوء لم تصح، هذا من العجائب. أو لو كانوا قبل ذلك يعني مثلا 39 وليس معهم، يعني نقصوا واحد ليس معهم إلا عبد أو مسافر أو امرأة كذلك. فعلى القول يعني لا شك أنه ضعيف. هناك أقوال أخرى كلها مرجوعة، وأرجح الأقوال أن شرط وجوب الجمعة وصحتها وجود ثلاثة، وأقوى ما استدل به الحديث ما من ثلاثة في قرية لا يقيمون الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، وكما جاء في الحديث هذا، وهو اختيار شيخ الإسلام وذكره الشيخ محمد رحمه الله الجميع. الله المستعان. والأقوال الأخرى كذلك، يعني منها قول من يقول إن اشترط لصحتها وجود 12 رجلا، أخذ من حديث جابر في القصة التي انصرف فيها الصحابة بعض الصحابة والنبي يخطب ولم يبق منهم إلا 12. هل هذا يعني مبني على أمر؟ هذا أيضا وقع اتفاقا، فلو انصرف فلو لم يبقى إلا 11، من أين لنا أنها لا تصح أو 10؟ فكل الأقوال أدلتها في الحقيقة لا تنهض لترجيح القول وتصحيحه. لا إله إلا الله. نعم اقرأ العبارة الثاني. الثاني حضور 40 من أهل وجوبها. نعم. الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين. أن يكونوا بقرية، هذا شرط ثالث، أن يكونوا بقرية مستوطنين لا في صحراء، وأن يكونوا فيها في القرية مستوطنين لا مسافرين ولا مقيمين إقامة عالية، بل مستوطنين. تضمن هذا شيئين، أن يكونوا في القرية لا في صحراء، وأن يكونوا مستوطنين لا مسافرين ولا مقيمين إقامة عارضة، كما يقيم المسافر في بعض البلاد أياما. كل هذا دليله العمل، العمل في حياة النبي وبعده. فما كانت الجمعة تقام في البوادي ولا يعني في الصحاري، وإنما كانت تقام في القرى والأمصار. نعم. الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. إذا كانوا قريبا يعني أهل قرية مستوطنون وهم 40 أو 50 أو 80، ولكنهم أقاموا الجمعة في طرف البلدة في الصحراء لكن قريب، وأشبه ما يكون مثل صلى العيد الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج بالناس لصلاة العيد، والجمعة والعيد بينهما تناسب وتقارب في الصفة وفي كثير من الأحكام. فيقول المؤذن لتصح في مكان من الصحراء قريب من القرية. أعد العبارة. وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. فيما قارب البنيان. نعم. فلو كانوا في صحراء بعيدة راحوا في الويل 3 5 أصبحوا حكم المسافرين أو حكم البادية. نعم. فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. هذا رجوع لأصل الشرط الأول. شوف يعني قالوا الشرط ما هو الشرط الأول، الشرط الثاني سبحان الله، لكنه نظم شرطين لا يسيركم يمكن احترازات. فإن نقصوا، نقص العدد. نعم. قبل إتمامها استأنفوا. قبل إتمامها ابدأ، كانوا 40 والإمام يخطب ماشي، الأمور طيبة، وأقيمت الصلاة وصلوا، لكن قبل أن يسلم الإمام حصل نقص واحد قبل إتمام أعلاه قبل السلام، استأنفوا، يقول استأنفوا ظهرا، استأنفوا ظهرا، قال لكم الشيخ نبه الشيخ قال استأنفوا ظهرا فيما إذا كان لا يمكن إقامة الجمعة، أما إذا كانوا في الوقت فإنه يمكنهم أن يستأنفوا، يعني لعل هذا يرجع، لعل الذي ذهب رجع أو يجي واحد عوض عنه فيقيمونها جمعة، فإن خرج الوقت فإن لم يمكنه لم يمكن إقامتها جمعة لضيق الوقت استأنفوها ظهرا، فإن نقصوا ها فإن نقصوا قبل إتمامها إيه أجل إيه هو مثلا نعم، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا نعم، هذا تأكيد لاشتراط العدد، يعني هذا العدد معتبر لوجوبها ولصحتها، ويجب أن يستمر هذا الشرط إلى تمام الصلاة. ذكر الشيخ محمد الرأي الآخر واستحسنه، وهو أنه إن نقص العدد قبل الصلاة فنعم، وإن كان العدد بعد ما شرعوا في الصلاة فإنها تصح، لأنهم دخلوا، وكلامهم هذا يشبه الخلاف في من دخل في الصلاة ثم حضر متيمما أو بالتيمم ثم حضر الماء، فقيل إنه تبطل الصلاة ويتوضأ، وقيل بل لا تبطل الصلاة، وهذا يعني هذه المسألة تشبهها بحيث إنهم دخلوا في الصلاة دخولا شرعيا صحيحا كان العدد. هذا كل التفريع وكل هذا التفصيل بناء على اشتراط هذا العدد، أما إذا صرف النظر عنه فالحمد لله فهو التيسير، ولا يخشى عليه من بطلان صلاته. حتى لو كانوا ثلاثة يا شيخ مثلا، لا يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، ثلاثة قريبة نعم. ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، ومن أدرك مع الإمام منها ركعة، لا إله إلا الله، ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وهذا صحيح داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا في الحقيقة نص يعني نص يشمل إدراك الصلاة من حيث فضل الجماعة، فمن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك فضل الجماعة، ومن أدرك مع الإمام من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الجمعة صحت له جمعة، ومن أدرك ركعة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة في الوقت كما يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، يعني أدركها في الوقت أداء، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر الحمد لله. فهذا تفصيل للحديث العام، وقد جاء في شأن صلاة الجمعة أن من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته، أو كما جاء في الحديث يضف إليها أخرى، ومعنى أنه لو فاتته الصلاة لم يدرك مع الإمام، لم يدرك الإمام إلا بعد أن رفع رأسه من الركعة الثانية، فهذا قد فاتته الجمعة فتصليها ظهرا يصلي الظهر، لكنهم يشترطون أن ينوي، يعني دخل ما شاء الله دخل وقد رفع الإمام، فالآن فاتت الجمعة، فإذا دخل معه بنية الجمعة صلى نافلة ثم استأنف الظهر. والقول الثاني أنه أما إذا نواه الظهر فلا يسكت، والقول الثاني أنه وإن نوى الجمعة فإنه يتمها ظهرا، وهذا أقرب والله أعلم ليسر الإسلام. نعم. ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر. شوف، بشرط وإن أدرك أقل من ذلك نوى أتمها ظهرا، بشرط أن ينويها ظهرا. والقول الآخر ولعله هو الصحيح أنه يتمها ظهرا والحمد لله، وإن كان نواها في البداية جمعة قبل أن يتنبه، قبل أن يتنبه. وقد يكون كما هي حال كثير من الناس يجهل الحكم، ولما أنه أدرك بعض الصلاة مع الإمام أراد أن يصلي ظهر صلىها أربع، أنا قلت تجزئه إن شاء الله. نعم. قال إذا نواها، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر، إذا كان نوى الظهر. ماشي. ويشترط تقدم خطبتين، وهذا شرط الرابع، يشترط لصحة الجمعة تقدم خطبتين، فلو لم يخطب لم تكن جمعة، تصح مثل صلاة الجماعة، مثل صلاة الظهر جماعة. وهذا مأخوذ من عمل الرسول المطرد، من عمله المطرد وعمل أصحابه وعمل المسلمين، فلم تصلى الجمعة ولا يعرف أنهم صلوا الجمعة بلا خطبة. وقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، أول ذلك الخطبة. وهي واجبة ليست سنة، بخلاف خطبة العيد فالمشهور إنها سنة، مستحبة خطبة العيد، وهي بعدها خطبة العيد بعد الصلاة، أما خطبة الجمعة فقبل الصلاة، فيجب السعي إليها وذر البيع. فهذا الشرط الرابع، يعني الشرط الأول الوقت حضور 40، أن يكونوا هؤلاء في قرية ومستوطنين بها. والرابع تقدم خطبتين. نعم. ومن شرط صحتها حمد الله تعالى. نعم. ومن شرط صحتهما، يعني نعم، من شرط صحتهما أحسن. نعم. من شرط صحتهما حمد الله تعالى. نعم. والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية، والوصية بتقوى الله عز وجل، وحضور العدد المشترط. أما حضور العدد المشترط فقد تقدمت الإشارة إليه والكلام فيه، قد تقدم حضور 40، فجعلوا هذا أيضا حضور العدد المشترط، العدد المعتبر هو 40، شرط لصحة الخطبة وصحة الصلاة. فلو خطب الإمام وهم أقل من 40 لم تصح لهم خطبة ولا صلاة، لم تصح لهم خطبة أيضا. جعل العدد حضور العدد شرط لصحة الخطبة، فلو أنه خطب وهم أقل أو نقصوا ثم تموا 40 قبل شروعه في الصلاة لم تصح الصلاة لعدم صحة الخطبة، لم تصح الخطبة فلم تصح الصلاة. هذه كلها أحكام لم تبنى على دليل يعني يشفي الصدر ويصح التعويل عليه. ما تقدم خطوتان فأصله هو عمل الرسول المضطهد وعمل أصحابه وعمل المسلمين. وما قوله يشترط لصحتهما، يشترط لصحة الخطوتين أن يشتمل على حمد الله والصلاة على رسوله وكذا وكذا وقراءة آية. وهذه الشروط أيضا مأخوذة من العمل في الجملة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح خطبته بحمد الله والثناء عليه وحث الناس على العمل بكتاب الله وسنة رسوله، كما جاء في حديث جابر أنه كان صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فيحمد الله، وكان إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صباحكم ومساكم، ويقول إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. والمقصود من الخطبة هو التذكير، فلا بد أن تستمع الخطبة على موعظة. وأقل ذلك أن يقول للناس يا أيها الناس اتقوا الله، يعني القدر يعني الذي لا أقل منه. بعد الخطوة يطلب فيها أكثر من ذلك، وقراءة آية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كثيرا من الأحيان يقرأ يخطب بسورة قاف، قاف يقرأها. والله تعالى يقول فذكر بالقرآن، ذكر بالقرآن. لا يليق بالمسلم أن يخطب ويتكلم ثم لا يتضمن كلامه شيء، حتى الخطب الأخرى غير خطبة الجمعة موعظة يتكلم فيها وتصير كلها كلام إنشاء ينشي من هنا ومن هنا، أو يذكر قصص ثم لا يعرج على شيء من آية القرآن. القرآن هو الأصل في الوعظ والتذكير. والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام والبداء بالحمد يرى في هذا الحديث، ولكن أما الحمد فلا بد في الحمد. هدي النبي في جميع خطبه أن يفتتح بحمد الله، ولهذا يعني نبه بعض أهل العلم على أن الصحيح في خطبة العيد افتتاحها بحمد الله لا بالتكبير، خلافا للمشهور من مذاهب الفقهاء، بل يفتتح بحمد الله ثم يأتي بما يعني يتيسر من التكبير في أثنائها. لأن يوم العيد أي يوم تكبير، ولتكبر الله على ما هداك، ولتكمل العدة، ولتكبر الله على ما هداك ولعلكم تشكرون. نعم، قال لك في شيء آخر، يقولون يعتبر أن يذكر اسم الرسول في الصلاة عليه، كذا عندك؟ كذا؟ والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، بس يعني مجمل. المقصود أن هذا يدخل ضمن الشهادتين، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وعند ذكره صدع صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، استقيموا على دين الإسلام، استقيموا على طاعة الله، اعذروا معاصي الله، أصلحوا ذات بينكم، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. وخير الأمور أبسطها، لا تبالغ في الإيجاز حتى لا يكون للخطبة وقع في النفوس، ولا تبالغ في الإطالة فتمل الناس وتجلب لهم السآمة. طيب اقرأ لنا شيء من شرح الشيخ. هو هذا مضمون المتن، هذا مضمون. وش قال في المتن؟ ولا بد ايش في صحتهما. خلاص الشارع يعني بس بسط. نعم. دليل على ان قل العدد الذي تصح فيه الجمعه وله الجمعه ثلاثه، ليش ما نقول اثنين؟ قل اثنين، قل اثنين صحيح. متن الله جماعة ما تصح فيه. فقال الاثنان فصاعدا جماعة. على كل حال ما هي بعد. نعم ما هي. أن تصح الجمعة من اثنان يا شيخ. أقول ما هي بعد يعني. وإن كان مرجع أنه ثلاثة. للحديث الذي يشير إليه. ما من ثلاثة هذا يعني استدلال جيد والحديث صحيح. نعم والله رجعه وصححه وهو اختيار شيخ الإسلام ورجعه يعني الله أعلم. كجماعة أقول يعني مثلا قريب لا أني يعني يطيب له هذا تمام يفتي به والثلاثة يعني لا تكاد. أقول القرية التي يصير فيها ثلاثة وخمسة نادر. نعم نتكلم عن الشرط الأخير ولا لا أقدر من الأول لقطات خذ لقطات كلام طويل عن الشرط. قوله الثاني حضور 40 من أهل وجوبها، يعني أن الشرط الثاني لصحة الجمعة حضور 40، والمراد حضورهم الخطبتين والصلاة. سبق بها كما قلنا إن الشروط تتنوع يعني مجاباتها، يعني في شرط صحة وشرط وجوب وشرط إجزاء وشرط كذا كما تقدم ذكر ذلك في شروط الحج. لكن هنا قالوا شروط صحة، فالوقت قالوا شرط صحة، ودخول الوقت كما سبق التنبيه شرط لوجوبها دخول الوقت. وأما حضور العدد المشترط حضور عدد فهو شرط لوجوبها وصحتها. فثلاثين أربع خمسة وثلاثين ما تجب عليهم ما دام أنهم ما عندهم كما الأربعين. فإذا حضر الأربعون وجبت، ثم إن استمر العدد صحت، فإن لم يستمر لم تصح. نعم تمام. وسبق بيان شو يا علي رأيك مش المناسب بدأوا يتناقصون الشور لهم للوحد بدون نستمر ولا نقف. لا أقول نستمر، يمكن اللي عندهم اختبارات هم تناقصوا اللي عندهم ما بقي إلا الموجود نستمر جيش كلها أسبوع قبل أسبوعين ثلاثة إن شاء الله. نعم. وسبق بيان من هم أهل الوجوب، فلو حضر 30 من أهل الوجوب الخطبة دون الصلاة لم تصح. فلو حضر نعم فلو حضر 30 من أهل الوجوب الخطبة دون الصلاة لم تصح، ولو حضروا الصلاة دون الخطبة لم تصح الصلاة. وسبق بيان من هم أهل وجوبها، وهم كل ذكر حر. تجاب واستدلوا على اشتراط الأربعين بما يلي. قال أحمد: بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا أربعين، وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة. ويجاب هذا اتفاق ما هو عن أمر صادف إن كان عدد الدليل الثاني. قال جابر: مضت السنة في أن في كل أربعين فما فوق جمعة وأضحى وفطرة، لكن هذا الحديث لا يصح، وبهذا يتبين أن دليل المؤلف إما ثلاثة ولا ثم يقال إن ثبت في أنه ثبت في صحيح مسلم أن الصحابة رضي الله عنهم لما قدمت العير من الشام إلى المدينة وكانوا هذا دليل لقول آخر، هذا دليل لمن يقول أن العدد المعتبر 12. القول الثاني أنه لا بد من 12 رجلا من أهل هذا القول الثاني ودليل القول الثالث أنه يشترط أربعة رجال إمام وثلاثة يوجه إليهم الخطاب، وهذا مذهب أبي حنيفة لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قوله وآمنوا جمع، وأقل الجمع ثلاثة، والإمام هو الذي يسعى لخطبته. وأجيب بأن الاستدلال ليس بصحيح، لأن قوله يا أيها الذين آمنوا وإن كان جمعا فالمراد به الجنس، ولهذا يؤمر بالحضور إلى الجمعة ولو كان واحدا. القول الرابع أنه يشترط أن يكونوا ثلاثة، خطيب ومستمعان، واستدلوا أن الثلاثة أقل الجمع. ثانيا أنه روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية لا تقاوم فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. والصلاة عامة تشمل الجمعة وغيرها، فإذا كانوا ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة فإن الشيطان قد استحوذ عليهم، وهذا يدل على وجوب صلاة الجمعة على الثلاثة. ولا يمكن أن نقول تجب على الثلاثة بل ثم نقول لا تصح من الثلاثة، لأن إجابها عليهم ثم قولنا إنها غير صحيحة تضاد معناه أمرناهم بشيء باطل، والأمر بالشيء الباطل حرام. هذا القول قوي، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. القول الخامس أن الجمعة تجب على اثنين فما فوق، لأن الاثنين جماعة فيحصل الاجتماع، ومن المعلوم أن صلاة الجماعة في غير الجمعة تنعقد باثنين بالاتفاق، والجمعة كسائر الصلوات، فمن ادعى خروجها عن بقية الصلوات وأن جماعتها لا بد فيها من ثلاثة فعليه الدليل. وهذا مذهب أهل الظاهر، واختاره الشوكاني في شرح المنتقى، وهو قول قوي، لكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أصح، إذ لا بد من جماعة تستمع، أقلها اثنان والخطيب هو الثالث، وحديث أبي الدرداء يؤيد ما قاله الشيخ. القول السادس أن الجمعة تصح حتى من واحد، لأن الجمعة فرض الوقت، فما عند بعض الظاهرية خلاص يمكن أظنهم يقولون هي فرض الوقت، يعني معناه أنها يعني كالصلاة المقصورة، المرأة تصلي ركعتين يوم الجمعة، المرأة كل الناس فرض ركعتين. نعم القول. القول السادس أن الجمعة تصح حتى من واحد، لأن الجمعة فرض الوقت، فما الفرق فرض الوقت. نعم. فما الفرق بين الجماعة والواحد؟ كما أن الظهر فرض الوقت، ولا فرق بين الواحد والجماعة، ومن ادعى شرطية العدد في الجمعة فعليه الدليل. ولكن هذا قول شاذ، وهناك أقوال أخرى، وأقرب الأقوال إلى الصواب أنها تنعقد بثلاثة وتجب عليهم. وعلى هذا فإذا كانت هذه القرية فيها 100 طالب وليس فيها من مواطنيها إلا ثلاثة، فتجب على الثلاثة بأنفسهم وعلى الآخرين بغيرهم، وإذا كان فيها مواطنان و100 مسافر مقيم لا تجب عليهم. مسألة: إذا حضر 39 والإمام يرى أن الواجب 40 و39 يرون أن الواجب 3، فنقول الإمام لا يصلي بهم ويصلي واحد من هؤلاء الذين لا يرون الأربعين، ثم يلزم الإمام. الآن هم كم مجموعهم؟ كم؟ 39. لكن الإمام ما يمكن الآن، الإمام يرى اشتراط الأربعين، نقول تحول مأموما تحول مأموم وتلزمك الصلاة، يعني ما هو تلزمك انطبق عليه مثلا، ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به. نعم. خطبة واحدة منهم، هل فيها غير ما فيه إلا واحد الإمام؟ لا فيهم. نعم. فنقول الإمام لا يصلي بهم، ويصلي واحد من هؤلاء الذين لا يرون الأربعين، ثم يلزم الإمام أن يصلي لأنها أقيمت صلاة الجمعة. وإذا كان بالعكس، الإمام لا يرى العدد أربعين، والتسعة والثلاثون يرون العدد أربعين، فلا يصلون جمعة، لأن التسعة والثلاثين يقولون نحن لن نصلي، فيبقى واحدا، فلا تنعقد به الجمعة فيصلون ظهرا. كل هذه تقديرات على هذا الرأي. نعم. الثالث، أن يكونوا بقرية مستوطنين، أي يشترط لصحة صلاة الجمعة. على الشرط الثالث لصحة الجمعة. نعم. أي يشترط لصحة صلاة الجمعة أن يكون العدد المشروط مستوطنين، أن يكون العدد المشروط مستوطنين بقرية، وهذا هو الشرط الثالث لصحة صلاة الجمعة. فإن كانوا في خيام كالبادية فإنه لا جمعة عليهم ولا تصح منهم الجمعة. ودليل هذا بعض يقع من بعض الشباب، يعني بلغنا يعني غير مرة أن بعض الشباب يذهبون في استراحة ولا يذهبون في نزهة قريبة فيقيمون صلاة الجمعة. واحد منهم يقوم ويخطب الصلاة. نعم. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نأمرهم بالإعادة. نعم. يعيدون مسجد الجماعة. إيه يقوم في القرية في البلد. المسجد تقام بالصلاة الخمس. المهم اللي يكون في البيت، لو قيمت في مصلى العيد صح. هذه المسألة اللي مرت. نعم. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر البدو الذين حول المدينة بإقامة جمعة، لأنهم ليسوا مستوطنين، فربما يكونون هذا العام في هذا المكان وفي العام الثاني أو الثالث في مكان آخر. يعلم شهر. لأنهم يتبعون الربيع والعشر، والقرية في اللغة العربية تشمل المدينة والمصر، لأنها مأخوذة من الاجتماع. وانظر إلى مكة أم القرى، سماها الله قرية، قال الله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. من قريتك التي أخرجتك. مع أن الله قال وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. الله أكبر. هذه البلد يعني الآن مع اتساع البلدان واتساع صارت المدينة يعني شكلها القديم بمساحتها القديمة قريب صحيح بالمصطلح الحديث، لكن القرية في اللغة العربية لو كان ثلاث تبيات أربع تبيات هي قرية، لأن قرية مأخوذة من القرء بمعنى الجمع. والآن المصطلح العامي إن المدينة لا تطلق إلا على البلد الواسع. والمدينة مدينة الرسول يعني اختصت في هذا الاسم الجميل الدال على يعني التحضر والتمدد. المدينة طيبة وطابة، وذكرت في هذا الاسم في مواضع، وممن حوله من الأعراب ومن أهل المدينة. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. والآية وآيات أخرى، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. نعم. والقرية في اللغة غير المفهوم في عرفنا، فالمراد بالقرية المدينة سواء كانت صغيرة أو كبيرة. قوله مستوطنين أي لابد أن يكونوا مستوطنين، أي متخذيها وطنا، سواء كانت وطنهم الأول أم وطنهم الثاني؟ فالمهاجرون مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اتخذوا المدينة وطنا ثانيا. وضد المستوطن المسافر والمقيم، فالمسافر هو الذي على جناح سفر مر في البلد ليقضي حاجة ويمشي، والمقيم من أقام يوما أو ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو أكثر لشغل ثم يرجع، ومن أقام بقرية وهو عازم على السفر فهل هو مقيم أو مسافر؟ الجواب: شيخ الإسلام يرى أنه مسافر، ويقول: ليس في الكتاب ولا في السنة تقسيم الناس إلى مستوطن ومقيم ومسافر، وليس فيهما إلا مسافر ومستوطن، والمستوطن هو المقيم. قوله: وتصح أي الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء. بل إذا تأملنا دلالات الكلام نجد إن كل مستوطن هو مقيم، فقال مقيم، أنت مقيم أم مسافر؟ فاللي سميناه مسافر إذا نزل في بلد وأقام فيها أيام يقول: أخرج غدا، أمشي غدا، مسافر غدا. التقديم اللي عند الفقهاء يعني له وجه، يعني مقيم، هو مسافر لكنه مقيم، وبعض صور الإقامة يعني تشبه الاستيطان، كمن يقوم شهورا أو سنوات. وإن كان ينوي الرجوع إلى بلده هو مقيم. نعم. الله أكبر. شوف الشرط الرابع شوي تقدم، الرابع. نعم. ويشترط تقدم خطبتين بضم الخاء، لأن الخطبة بالكسر خطبة النكاح، أي أن يخطب الرجل المرأة، والخطبة بالضم خطبة الوعظ وما أشبه ذلك، أي يشترط لصحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان، وهذا هو الشرط الرابع، فإن لم يتقدمها خطبتان لم تصح، ولو تأخرت الخطبتان بعد الصلاة لم تصح، والدليل على اشتراط تقدم الخطبتين ما؟ نعم. تقدم الشيخ يشرح شرح بديع لطيف، شرط يشترط فيها خطبتان وأن يكون قبل الصلاة، جمعهما في عبارة واحدة: تقدم خطبتين. مفهوم هذا أنه لو لم يخطب مع الجمعة لم تصح، ولو تأخرت الخطبتان لم تصح. نعم نعم نعم. ولو تأخرت الخطبتان بعد الصلاة لم تصح، والدليل على اشتراط تقدم الخطبتين ما يلي: أولا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فأمر بالسعي إلى ذكر الله من حين النداء. وبالتواتر القطعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن يوم الجمعة خطب، إذن فالسعي إلى الخطبة واجب، وما كان السعي إليه واجبا فهو واجب، لأن السعي وسيلة إلى إدراكه وتحصيله، فإذا وجبت الوسيلة وجبت الغاية. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وهذا يدل على وجوب الاستماع إليهما، ووجوب الاستماع إليهما يدل على وجوبهما. ثالثا الله في هذا ما هو أشد، الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفار، ذم شديد وتنفير أكيد. نعم. ثالثا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما مواظبة غير منقطعة، فلم يأتي يوم من أيام الجمعة لم يخطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدوام المستمر صيفا وشتاء شدة ورخاء يدل على وجوبهما. رابعا أنه لو لم تجب لهما خطبتان لكانت كغيرها من الصلوات، ولا يستفيد الناس من التجمع لها، ومن أهم أغراض التجمع لهذه الصلاة الموعظة وتذكير الناس. قوله: من شرط صحتهما حمد الله والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن الخطبتين لهما شروط لا تصحان بدونها. ذكر منها المؤلف حمد الله، وهذا هو الشرط الأول، بأن يحمد الله بأي صيغة، سواء كانت الصيغة اسمية أم فعلية، أي سواء قال الحمد لله أو قال أحمد الله أو قال نحمد الله، وسواء كان الحمد في أول الخطبة أم في آخرها، والأفضل أن يكون في أول الخطبة. بل هذا هو المشروع، هو السنة. أما أن يقول: يا أيها الناس اتقوا الله واجتهدوا في طاعته، ثم يقول الحمد لله، هذا خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا يبتدع خطبته بحمد الله في جميع المواضع، يبتدع الخطبة بحمد الله، كما سبقت الإشارة إلى أنه قد عرض قول الفقهاء في خطبتي العيد أنه يفتتحهما بالتكبير، هذا خلاف المعروف من هدي عليه الصلاة والسلام في سائر خطبته. نعم. والدليل على اشتراط حمد الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، والأقطع الناقص البركة والخير. ثانيا حديث جابر في صحيح مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب حمد الله وأثنى عليه. وهذا استدلال قد يعارض لأنه مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، لكن لا شك أنه أفضل وأحسن. الشرط الثاني من شروطه عبد الرحمن. نعم قلنا. نعم والله هذا ما هذا خلاف المعروف من حديث عليه الصلاة والسلام. نعم. بسم الله. تجوز إقامة الجمعة في موضعين من البلد للحاجة، ولا يجوز مع عدمها. هذا المعروف عند الفقهاء. لو أنهم مثلا ستأتي على نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تصح صلاة الجمعة بخطبة واحدة من غير أن يجلس بينهما؟ هذا خلاف هدي عليه الصلاة والسلام. الرسول كان يخطب خطبتين، فما لك لا تخطب خطبتين؟ نعم. يقول أحسن عليك: ما حكم قول جمعة مباركة؟ يعني إن شاء الله الجمعة هي خير الأيام، خير ما طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، فكيف لا يكون مبارك؟ لكن فهو يوم مبارك بلا شك، لكن التنويه بهذا عند اللقاء هذا ما ينبغي التزامه، لكن لو قاله قال إن شاء الله الله يبارك لنا ولك، لا يكون لا يأخذ صفة السنية والفضيلة، لكنه دعاء يوم مبارك، الذي يقول يوم مبارك أو جمعة مباركة هو يساوي الله يبارك لنا في هذا اليوم. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم الصلاة على الميت بعد دفنه، وهل تصلى جماعة أم فرادى؟ تصلى كما يتفق، تصلى كما يتفق، تصلى جماعة أو فرادى، لو جاء واحد لم يصلي صلى صح، ولو جاء جماعة لم يصلي صلى. نعم، لا نعلم في هذا الفرق ولا تفصيل. نعم. يقول أحسن الله إليكم، وهل لصلاة الميت بعد دفنه مدة ينتهي إليها؟ المشهور عند أهل العلم مدة شهر، لأنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام صلى على قبر بعد شهر، فكثير من أهل العلم يتقيد بهذا، وفي ذلك خلاف. نعم. يقول أحسن الله إليكم، سائل من مستمع من الشبكة يقول، هل تجوز الصلاة كشف اليد ليست كلها يقول هل تجوز الصلاة بكشف اليد ليست كلها إنما مكشوفة قليل؟ كان السائل امرأة، سؤالي كشف اليد. نعم. كان امرأة السائل، ما أدري. إيه ممكن. لا يجب على المسلمة أن تغطي جميع بدنها، جميع بدنها، لكن الكفان والوجه لا، إلا إذا كانت في حضرة رجال، أما إذا لم يكن بحضرتها رجال فالأمر واسع. المهم أن تغطي رأسها، وينبغي أن يكون القميص طويلا يستر ظهور القدمين، ظهور القدمين، وهي قائمة يكون القميص والثوب يكون ضافيا. نعم. هذا مستمع أحسن الله إليك يقول، السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخنا غفر الله لك، نطلب منك الدعاء أن يفرج الله همي وإخواني المسلمين. نسأل الله أن يفرج كربك وكل مكروب من المسلمين، نسأل الله أن يرحمنا وأن يلطف بنا وبكل مسلم ومسلمة، نسأل تعالى أن يشفي مرضى المسلمين وأن ينفذ كرب المكروبين، إنه تعالى على كل شيء قدير. انت احسن الله عليك. عافاك الله. لا بأس، لا بأس، لو خطب الانسان بسورة اخرى تناسب المقام فلا حرج. ترى ان الراجح بادراك الجماعة بادراك ركعة كاملة او جزء من الصلاة؟ لا، ركعة كاملة، يعني لا تدرك كما يقول بعض الفقهاء بتكبيرة الإحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم. والله الأحاديث تجي مجملة، لكن يضم بعضها إلى بعض، ممكن يعني مجموع الأدلة يقتضي أنه يبتدئ فيحمد الله ويصلي على رسوله ويقول أما بعد، كان يقول في خطبته أما بعد. الخطبة إذا استعاذ بالله كما في خطبة الحاجة، نعوذ بالله من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وإذا اقتصر على الحمد لله نحمده ونستعينه وأشهد أن لا إله إلا الله أجزأ. نعم.